السؤال لأخينا مصطفى الحارس، يقول الكلب اللي كان موجود في المزرعة الظاهر سبب بعض الإيذاء لأكله بعض الماشية وبعض الداجن، فبدأ له أن يقتله فألقاه من رأس الجبل إلى الوادي فمات. فالآن يسأل يقول هل عليه شيء؟ عليه شيء في طريقة قتله إياه، أما في قتله مجردا عن طريقة فإذا ثبت أنه مؤذي يقتل بأهون سبيل. نعم. بس أنا كنت سمعت أنه قتل بسبب اللي برشوا المواد المسمومة. الكلب الثاني. أما هذا الآخر واحد فالآن بيقول عليه شيء كفارة أو شيء يعني كفارته من ربه، يتوب إلى الله ولا يعود لمثلها أبدا.